الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لي في هذه الليلة أن أتحدث إليكم في هذا المجلس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا خالصا لوجهه، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار الذين تجالسوا في الله وتذاكروا في الله وتحابوا في الله واجتمعوا على طلب العلم. أيها الإخوة، موضوعنا في هذه الليلة بعنوان قوة الإرادة وعلو الهمة. قوة الإرادة وعلو الهمة موضوعان مترابطان، و هذا الموضوع، هذان الموضوعان في غاية الأهمية من جهة الحاجة إليهما، لأنه لا يقوم بدين الله إلا من كانت له إرادة قوية وهمة عالية. فإن هذا الدين دين قويم ودين عظيم، والله سبحانه وتعالى أنزله وامتحن به الناس ليرى من الذي يقوم به ممن لا يقوم، من الذي يتحرك لنصرته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن الذي يتخاذل عن ذلك ويركن إلى الدنيا وإلى الدعة والكسل. وهذان الموضوعان أيضا في غاية الأهمية من جهة علاج الواقع الذي نعيش فيه. فإننا في حال هزيمة على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، وإن العودة بالنفس والمجتمع من حال الهزيمة إلى حال الانتصار تحتاج إلى إرادة قوية وهمة عالية. وحال الأفراد الذين يقولون عندنا معاصي لا نستطيع أن نفارقها، وشهوات واقعون فيها لا نستطيع أن نبارحها، وعندنا ضياع أوقات من مشكلاتنا، وندخل في مشاريع فلا نكمل وتنقطع بنا السبل، ونعيش في فوضى وحياتنا ليست مرتبة على حسب الشريعة. لا شك أن علاج كل هذه المشكلات وعلاج قضية عدم الجدية في الالتزام بالإسلام من هذه الأوقات الضائعة والالتزام الناقص ومظاهر نقص الاستقامة، لا شك أنها لا تعالج إلا بإرادة قوية وهمة عالية. ونحن نتلفت لعلاج أنفسنا إلى الأنبياء والصحابة والتابعين والعلماء والشهداء الذين قضوا نحبهم وهم مقيمون على طاعة الله، أولئك الذين وصفهم الله تعالى بقوله أولئك الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك أصحاب الهمم العالية والعزائم القوية والإرادات التي جعلت أصحابها في ذلك المستوى الإيماني المرتفع. وأيضا فإن هذا الموضوع مهم في العبادة والجهاد وطلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور الشرعية المطلوبة لا يمكن تحقيقها إلا بذلك. ولنشرع بالشطر الأول من هذا الموضوع، وهو قوة الإرادة. أما الإرادة فإن الإرادة الكاملة التامة هي لله سبحانه وتعالى، الذي قال ووصف نفسه بأنه فعال لما يريد، لا تحدث حركة ولا سكنة في الأرض ولا في السماء إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. فهذه هي إرادته الكونية القدرية التي لا بد من وقوعها، كما قال الله عز وجل: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فمشيئته سبحانه وتعالى نافذة إرادته نافذة هذه الإرادة الكونية القدرية والإرادة الثانية هي الإرادة الدينية الشرعية كما قال الله تعالى فيها والله يريد أن يتوب عليكم ثم إن بعض الناس قد يسلكون سبيل التوبة فيتوب الله عليهم وبعض الناس لا يسلكونها فلا يتوب الله عليهم وقال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهذه أيضا من الإرادة الدينية الشرعية فلو كانت الإرادة هذه كونية لما حصل لأحد منا عسر أبدا والخلط بين الإرادتين هو الذي يورد الخالق المهالك وقد ضل أناس في هذه الإرادة فجعلوهما شيئا واحدا وصار بعض الناس يقولون إننا مجبورون على الأفعال لا إرادة لنا وبعض الناس يقولون إن كل شيء نفعله فالله يريده يعني يحبه فضلوا واستمروا على المعاصي والضلال قالوا إن الله يحب هذا واحتجوا بأنه وقع وأن الله أراده وبعض الناس ضلوا في الناحية الأخرى فقالوا إن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم وهؤلاء الضلال هم الذين انحرفوا في مفهوم الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى فخلطوا بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية والذي يخلط بينهما ولا شك فإنه يضل فهؤلاء الذين قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم جعلوا هناك أكثر من خالق بل إن عدد الخالقين صار بعدد الناس الذين يفعلون الأفعال ولا شك أن الله خلقنا وخلق أفعالنا والله خلقكم وما تعملون وأما الذين قالوا إن العباد ليس لهم إرادة وإنهم مقصورون ومجبورون على أفعالهم سلبوا العبادة القدرة والإرادة التي أعطاهم الله إياها بل إنهم بهذا الكلام الباطل جعلوا تعذيب الله للعاصي مثل تعذيب الطويل لما لم يكن قصيرا والقصير لما لم يكن طويلا بل إنهم عذروا إبليس وقدموا العذر لفرعون وهامان وقارون لأنهم معذورون بما فعلوه وأنهم مجبورون وقال قائلهم في البيت المشهور ألقاه في اليم مخطوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء هذا بيت من عقيدة الجبرية الذي قاله جبري يقول أن الإنسان مجبور وأن الله سبحانه وتعالى امتحنه مع أن المخلوق لا إرادة له بل إن بعض هؤلاء القدرية الضلال اجتمع نفر منهم فتذاكروا في القدر فجر ذكر الهدهد وقول وزين لهم الشيطان أعمالهم فقال أحدهم كان الهدهد القدرية أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان وكل ذلك من فعل الله ونحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى أعطانا القدرة وأعطانا الإرادة ولكن لا يقع إلا ما يريد الله لم يسلبنا الله الإرادة ولا القدرة بل إن العبد إذا أراد أن يفعل شيئا فإن له الحرية في الفعل إذا أراد الله وقدر وقوع ذلك ولا يشعر العاصي بقوة تدفعه إلى عمل الشيء بالرغم من أنه لا يريد ذلك أبدا وليس العبد مجبورا على أفعاله مطلقا وكم كانت هذه العقيدة الضالة سببا في صد بعض الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وهذا مثال على ذلك قال بعض السلف خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي فقال القدري للمجوسي أسلم قال المجوسي حتى يريد الله هذا عين ما يقع اليوم من بعض الناس الفسقة إذا قلت لهم التزموا بدين الله عودوا إلى الله اتركوا المعاصي قالوا حتى يريد الله قال المجوسي حتى يريد الله فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد فقال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية قال فأنا مع الأقوى منهما. وهذا الضلال بسبب الخلط بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله سبحانه وتعالى أعطانا الإرادة وأراد منا أن نعبده سبحانه، وهو لا يقع في ملكه إلا ما يريد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن الأدلة على أن الإنسان له إرادة ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في عدد من المواضع في كتابه، كقوله عز وجل فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له فأردت أن أعيبه وإنك لتعلم ما نريد وما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. فنحن لنا إرادة ضمن إرادة الله، لا يمكن أن نخرج عن إرادة الله، ولكن لنا إرادة لسنا مجبورين على أفعالنا. وبالمناسبة فإن عددا من الذين يتكلمون بموضوع الإرادة من أصحاب الكتابات في علم النفس المأخوذ من النظريات الغربية والمبني على عقائد القوم المنحرفين والكفرة، عندهم هذه المسألة، وهي أنهم يقولون في كلامهم أن الشخص يستطيع أن يفعل ما يريد، وأن الإنسان إذا صمم على شيء فلا بد أن يفعله فهذا من نتيجة إلحادهم وعدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته، وأننا تحت قهره وسلطانه ونفوذه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى خلق فينا الإرادة، وخلق فينا غرائز وأهواء، وجعل فينا غرائز وأهواء وشهوات. فالإرادة الحازمة تنبي المطالب الشرعية وترفض الإذعان لما يخالف الشريعة، وعلى مقدار إيمان الإنسان تكون قوة إرادته، وبمقدار انحرافه واتباعه لأهوائه وشهواته ونزواته وغرائزه تكون ضعف إرادته. لأن الشهوة تجعل ضعيف الإرادة مسوقا إلى تحقيق مطالب النفس الأمارة بالسوء بدون أن يقاوم، وإرادة الإنسان المسلم تكبح جميع الأهواء والشهوات السائرة وتسكنها بالكبح والصبر. وإذا كانت الإرادة قوية محكومة بالعلم الشرعي مع العقل والحكمة التي اقتضتهما الشريعة وجاءت بهما، فإن أفعال المسلم تكون حكيمة ونافعة. وإذا كانت الإرادة ضعيفة أو غير مقرونة بالعلم والعقل والحكمة، فإن التصرفات لا تكون حكيمة ولا نافعة. وضعيف الإرادة يتخاذل أمام ميل نفسه إلى الكسل والتباطؤ في العمل، ويجعل غالب وقته في الهزل، ويتعطل عن العمل عند شعوره بأدنى تعب في جسمه أو علة في نفسه، أو عند شعور أن العمل لا يوافق هواه وهكذا. وهؤلاء ضعاف الإرادة متبعين لأهوائهم، ولذلك تراهم يخرجون إلى النوم الطويل القاتل للقوة والمتنه للجسم. وهؤلاء الذين لم يلتزموا بدين الله ولم يأخذوا بهذه الشريعة فقصروا وجعلوا للشيطان عليهم سبيلا. وبعض الناس يكون عندهم قوة إرادة لكن لا يحكمونها بحكمة الشريعة، قد تكون إراداتهم قوية جدا لكن بسبب فقدانهم للعلم والحكمة تكون قوة إرادتهم نكبة لك على أنفسهم. فقد يضغط بعض على نفسه فيركب مركب الغلو فيصل إلى تعذيب النفس والجسد فينهار ويتحطم، وبعض قد يستخدم إرادته القوية فيفرض سيطرته على مجموعة من الناس ويقودهم للإجرام، وبعضهم من قوة إرادته يغامر بنفسه وبغيره مغامرات تقود من الهلكة، وهذا من الغلو في هذا الموضوع. والإرادة التي نتكلم عنها هي إرادة وجه الله، ما نريده إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس في هذه الدنيا عندهم قوة إرادة لكنهم وجهوها لطلب الحياة الدنيا، فأرادوها وسعوا من أجلها، فمن أجل الدنيا يعيشون، ومن أجلها يكافحون، ومن أجلها يعملون في الصباح والمساء حتى يصلوا إلى غنى أو شهرة أو منصب أو شهادة ونحو ذلك. وهذا حال كثير من الناس اليوم، بعضهم عنده إرادات قوية لكن في أي شيء سخرها؟ لجمع الأموال، فتح الشركات، متابعة الأعمال، كله في الدنيا، أو دراسة تجده يهلك نفسه في الدراسة الدنيوية، مفرط في أمور الشريعة وفي أمور الدين، وجاعل إرادة هذه كله منصبة في قضايا الدنيا. هذا الذي قال الله عز وجل فيه: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني قد تحصل له وقد لا تحصل، فإن بعضهم يقدحون ويقدحون عندهم إرادات لكن لا يوفقهم الله حتى في الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالذين لا يريدون وجه الله، ما عندهم إرادة لوجه الله، هؤلاء يكون من عقوبتهم التثبيط على الأعمال الصالحة. الله عز وجل يثبط العقوبة لهم أنهم ما أرادوا وجهه ولا فعلوا موجبات الإرادة. إذا كان إنسان يريد فعلا الدين، يريد نصر دين الله، يريد العمل دين الله، لكان قام بالأعمال لأدى، صار عنده من أعمال الجوارح وغيرها والتخطيط والتدبير لنصرة هذا الدين والسعي إليه. لكن لما فرط وتخلى ثبطه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: في الذين في قلوب المرض ولو أرادوا الخروج، ولو أرادوا، لو أرادوا ذلك، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. لقاموا بالعمل، جاهدوا أنفسهم، لا أعدوا له عدة، المتيسر. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطه، وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذا، هذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها مغريات خضرة حلوة تجرب بما فيها من الزينة والأموال واللهو واللعب. ولذلك يحتاج المسلم إلى قوة إرادة للوقوف أمام شهواتها وإغراءاتها وجاذبيتها. نحتاج إلى قوة الإرادة في أي شيء؟ في الثبات ضد هذه المغريات، قوة إرادة للثبات أمام عوامل الانحراف، قوة إرادة للثبات أمام عوامل التثبيط والفتور، سواء التي تأتي من داخل أنفسنا الأمارة بالسوء أو التي تأتي من الخارج من كيد الأعداء والشيطان ونحو ذلك، وهو يسير ويجري من آدم مجرى الدم. نحتاج إلى قوة الإرادة في مواجهة الوساوس التي يلقيها الشيطان. حتى هؤلاء الناس الذين عندهم وساوس في الطهارة فيعيدون الوضوء عشرات المرات ويمكثون في مكان قضاء الحاجة والحمامات الساعات الطوال ويعيدون الصلوات، بل ربما من شدة الوسوسة جعل بجانبه شخصا يحسب له عدد الركعات. ما هو علاج الوسوسة؟ إذا تفكرت ونظرت لوجدت أنه قوة الإرادة المانعة من تكرار الفعل مثلا. فلو توضأ بشكل صحيح موافق للسنة، غسل الأعضاء، وصل الماء إلى البشرة كما أمره الله، فجاءه الوسواس. ربما لم تغسل، ربما لم تمسح شعره، ربما لم تفعل كذا وكذا، وهو يعلم. إذا وضع يده على شعر وجد البلل، إذا نظر في مرفقين وجد الماء، فما الذي يثنيه وما الذي يرد الوسواس عنه؟ الإرادة القوية المبنية على التوكل على الله، والعلم الشرعي الذي ينبئك بأن إعادة العبادة محرم، لا يجوز، حرام. لو أعدت الوضوء تأذن. نحتاج إلى الإرادة القوية في مواجهة الفتن، فتنة الزوجة التي تجر الإنسان إلى المعاصي، إلا من رحم الله من الزوجات الصالحات، فتأمر الزوج بالمعصية أو تحبب إليها أو تقول: لماذا لا نذهب إلى المكان الفلاني وفيه ما لا يرضي الله، أو لماذا لا نشتري الشيء الفلاني وهو محرم لا يرضي الله، ولماذا لا ندخل في بيت الآلة الفلانية وهي لا ترضي الله، وهكذا مما تأمر به الزوجة إذا لم تكن طائعة لله. فتنة الأولاد، الولد مجبلة مبخلة محزنة مجهلة. مجهلة يصرف الإنسان عن طلب العلم، مبخلة يصرف الإنسان عن الإنفاق في سبيل الله وعن الخوض القتال المعركة في سبيل الله. مبخلة يصرف عن الإنفاق، مجبلة يصرف عن القتال، مجهلة يصرف عن طلب العلم، محزنة إذا مرض، وغير ذلك. فالأولاد فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالصمود أمام هؤلاء يحتاج إلى إرادة قوية. قوة الإرادة مهمة في مقاومة ميل النفس إلى الدعوة والراحة. النفس بطبيعتها تميل إلى الدعوة، تميل إلى الكسل، إلى الفوضى، والإرادة القوية هي التي تحمل النفس على العمل وترغبها على عدم الانجرار وراء ساعات النوم الكثيرة، ويرغمها على التنظيم المقاوم للفوضى، وهكذا. قوة الإرادة هي التي تصد الشيطان عن إلقاء المخاوف وعن الاستجابة لها. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا من خافون. يخوف أولياءه يعني يجعل أولياءه أعداء الإسلام يظهرون في أعينكم وفي أنفسكم قوة لها رهبة وخوف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم يا أيها المؤمنون بأوليائه فلا تخافوا مخافون. الإنسان يتعرض إلى مصائب، موت، مرض، فقر، هذه الإرادة القوية هي التي تجعل الإنسان صامدا أمام المصيبة، صابرا محتسبا على وقوع قضاء الله وقدره. والإرادة القوية هي التي تحمي الشخص والفرد المسلم عن الانسياق وراء الجموع الضالة التي تهيم على غير هدى من الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والإنسان من طبيعته أنه يحب موافقة الكثرة، والاختلاف عنهم ومفارقتهم صعبة على النفس. ولذلك تجد كثيرا من الناس لو سألته عن سبب معصية أو عمل خطأ أو بدعة يفعلها قال لك كل الناس يفعلون ذلك. ما عنده إرادة قوية تعصمه عن الانسياق وراء الكثرة الضالة التي تتبع الهوى والجهل والعادات والتقاليد. وكذلك الأئمة المضلون الذين يسوقون الناس للضلال ويلبسون عليهم، والطاعة العمياء للغوغاء. الإرادة القوية تقوم حائلا بين الإنسان المسلم وبين مجاراة الجمهور فيما يريدونه إذا كان من معصية الله. ما هي وسائل تقوية الإرادة؟ أولا الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وقضائه وقدره، والتوكل عليه وحسن الظن به والثقة بالله سبحانه. لاحظ الفرق بيننا وبين مفهوم طرح قضية الإرادة عند الكفار وفي بعض كتب علم النفس. يقولون أنت تستطيع أن تفعل أي شيء، تستطيع أن تفعل كل شيء، ردد وقل أريد أريد أريد وستفعل ذلك مهما كان. ونحن نقول لا بد أن يوجد عندنا تصميم وعزم كما دعتنا الشريعة إلى ذلك، لكن لا بد أن نتوكل على الله ونفوض أمرنا إلى الله مع العمل، اعقلها وتوكل. أما الكفار يعقلون ولا يتوكلون، يعقلون ولا يتوكلون. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. ولذلك إذا فشل الواحد منهم تحطم، انهار، انتهى، انتحر، أصيب بالجنون أو الأمراض العصبية. لكن المسلم يعمل متوكل على الله، فلو ما وصل إلى مرامه ولا نجح فإنها مصيبة يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. وثانيا التربية هي التي تدرب الشخص على مقاومة الأهواء والشهوات، وتربية الإرادة في نفسه التي تكبح جماح هذه الأهواء والشهوات. فالإنسان قد يفشل في المرة الأولى، من أول مواجهة ينهار، لكنه بالتربية يصمد في المرة التي بعدها، نعم قد لا يستطيع الصمود إلى النهاية أو لا يصمد إلى النهاية ويسقط، لكن مع النصيحة، مع المتابعة، مع التنجيه، مع شد الأزر، مع الجو الطيب، تتكون عنده الإرادة وتنمو الإرادة القوية التي تساعده في الوقوف أمام جيوش المعاصي والشهوات. ثم من وسائل تقوية الإرادة تحديث النفس بالشيء من طاعة الله أو الانتهاء عن معصية الله، تحدث نفسك به باستمرار وتتذكره بينك وبين نفسك. تأمل في حديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، هذا الذي يموت على شعره من النفاق. الإنسان إذا كان يحدث نفسه بالغزو دائما، صدق لو أنه قام قائم الجهاد ونادى المنادي للنفير فإنه سيكون مع الخارجي في سبيل الله، لأنه دائما يحدث نفسه بهذا الشيء ويذكر نفسه بهذا الشيء ويردد على نفسه تلك الآيات والأحاديث المرغبة في هذا العمل. وكذلك لو أنه يريد أن تكون عنده إرادة في مقاومة شهوة من الشهوات، يردد على نفسه ويتذكر دائما وباستمرار هاجسه الذي يقلقه والشيء الذي يتردد في نفسه، حرمة هذه المعصية وعقوبة العاصي عند الله والعزم على عدم العودة، الندم على الفعل، هذا في النهاية سيصل إلى إرادة قوية تمنعه من الوقوع في هذه المعصية. ومن عوامل تقوية الإرادة ممارسة العبادات وعلى رأسها ذكر الله عز وجل، وقد ثبت بالدليل الصحيح أن ذكر الله تعالى يقوي القلب ويقوي البدن. وتأمل أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها وانتصر عليهم أولئك النفر المؤمنون الذين لم يكونوا مثلهم في قوة الأجساد ولا في العدة والعتاد. إذن الذاكرين الله، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء من المزايا التي أعطاهم الله إياها هذه القوة، قوة الإرادة، القوة، قوة الإيمان، القوة في القلب والقوة في البدن. ثم من العبادات التي تقوي الإرادة الصيام، فلا شك أن الصيام يقوي الإرادة، إرادة الصبر على الجوع والعطش والشهوة لأجل الله سبحانه وتعالى، فهناك عبادات واضح أثرها في تقوية الإرادة. ثم من الأمور المهمة أيضا عدم التردد والتحير والتلكؤ إذا ظهر لك رجحان الأمر شرعا وأنه من طاعة الله، بل ينبغي عليك الإقدام والإسراع. الذين يسارعون في الخيرات ينبغي عليك أن تأخذ بجانب الحزم والعزم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. في غزوة أحد استشار القوم فأشار بعضهم بأمر وأشار الآخرون بأمر آخر في الخروج وعدم الخروج، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الذين قالوا بالخروج من المدينة لملاقاة العدو ولبس لأمته، فكأن بعضهم وجد في نفسه أو أن ندم، قالوا ربما أكرهنا النبي عليه الصلاة والسلام فراجعوه إذا كان يريد أن يقعد، ما عندهم مانع في ذلك وهم يؤيدونه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام اتخذ القرار ورأى فيه المصلحة الشرعية بعدما شاور، فإذا عزمت فتوكل على الله. فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وهذا درس في مسألة رد التحير والاضطراب والتردد ونبذ هذا الكلام والإقدام على الأمر بالحزم والعزم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا هذا المفهوم في حديث مهم، فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طبعا القوي في كل شيء، في إرادته، دينه، إيمانه، بدنه، مهاراته، قدراته. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز، لا تعجز، يعني أقدم، لا تتردد، لا تتحير، لا تتخاذل، لا تتكاسل، واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك ما دام رأيت فيه المصلحة الشرعية واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء بعد كل هذه الإجراءات، لو أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا الإرادة القوية تقتضي حزم وإقدام وجرأة وشروع في العمل، ولا للتردد والحيرة والاضطراب. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم. وهذه اللفتة أيضا موجودة في حديث مسلم في فتح خيبر، في حديث مسلم لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وجاء في الحديث قول عليه الصلاة والسلام: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لأي سبب؟ بسبب هذا الوصف، يحب الله ورسوله. ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، هذا من ورع عمر رضي الله عنه، ما كان يتطلع للإمارة إلا في هذا الموقف. فتساورت لها رجاء الدعاء إليها. قال أبو هريرة: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياه وقال: امشي ولا تلتفت، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومن صفات القائد المسلم الذي يقود في معركة أو في أي مجال آخر من المجالات أنه لا يتردد ولا يتباطأ، لأن عامل الحسم عامل مهم في القيادة. إذا كان الكفار يتكلمون عنه في كثير من الأمور العسكرية والإدارية وغيرها، نحن أولى وأحرى بهذا، بل هو من ديننا، بل عرفناه قبلهم من هذا الدين. وعدم التكاسل والتردد حتى في العبادة، حتى في الصلاة، حسه إذا غلب على ظنه يفعل ما ترجح لديه، وإذا لم يغلب على ظنه شيء شك يأتي باليقين، يبني على اليقين، لا ينصرف عن صلاته وهو شاك فيها، إما أن ينصرف عن يقين أو غلب الظن ويسجد للسهو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. هذه مثل صلاة الضحى، 4 ركعات في أول النهار تسبب الوقاية من الأحداث السيئة والأعراض والأمراض ونحو ذلك من الحوادث والأعراض السيئة. لا تعجز عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. ويحتاج الإنسان في هذا إلى التحلي بالصبر، وأن يكون جادا، وأن يعقد قلبه على الشيء، وأن يعزم. العزم مهم، العزم هذا من مرادفات قوة الإرادة، العزم. قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هناك أفعال واضح أنها تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى قوة، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ليس كل الناس يستطيعون أن يصبروا ويتسامحوا، يسامحوا الآخرين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فليس كل الناس يستطيعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يترتب على ذلك مع إقام الصلاة. وتأمل في حال أولي العزم من الرسل، لماذا سموا بأولي العزم هؤلاء 5 المقدمون عند الله عز وجل؟ كانت لهم إرادات تنفيذية على مستوى رفيع. فاصبر كما صبر أولي العزم. ولذلك نحن نعزل، نتوكل على الله وننفذ، ولا نكن كالعاجز الذي يتبع نفسه وهواه ويتمنى على الله الأمان. الإنسان المتعرض للشهوات ينبغي عليه أن يتدبر قول الله عز وجل. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فقوة الإرادة عند الشهوة أن تحضر قلبك وتحضر علمك وعزيمتك للوقوف أمام الشهوة. قالت ليس لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين. فهذا الرجل الذي قال إني أخاف الله رب العالمين أمام هذا الإغراء ذات منصب وجمال، منصب ترغمه ربما وتسجنه وتذيقه الأذى إذا ما استجاب، وجمال مغري، فاجتمعت المسألة من جوانبها ترغيب وترهيب، وهو يقول إني أخاف الله رب العالمين. هذا صاحب إرادة قوية. ومن عوامل تقوية الإرادة أيها الإخوة المبادرة بالأعمال قبل الأعراض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، قد يأتي فقر يمسك، قد يأتي غنى يطلق، قد يأتي مرض يصعب، قد يأتيك الموت. بادر بالأعمال الآن، الآن اشرع بها قبل فوات الأوان، قبل أن تجتمع عليك الحوادث أو يأتي ما لا تحتسب، ما لا تظن وما لا تفكر فيه. وكذلك من عوامل تقوية الإرادة أن يحافظ الإنسان على العمل وإن قل، فتشرع فيه ثم تحافظ عليه، تشرع فيه ثم تشرع في الأعمال ثم تحافظ عليه وإن قلت، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. وكذلك إذا فرغت من عمل فابدأ في عمل آخر وراءه مباشرة. هذا من الأمور المهمة في متابعة قوة الإرادة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من الصلاة فانصب للذكر بعدها، لذكر الله. فليس إذا انتهى الإنسان من العمل يذهب ويلعب، انتهى من الصلاة يذهب ويطلق الهوى، يقول الحمد لله نصلي، صلينا الصلوات صليناها أدينا الفروض، ممكن نذهب نتفرج أفلام مسلسلات نلعب ورق. فما مفهوم فإذا فرغت فانصب غير موجود عند هؤلاء، ولذلك ستكون إرادتهم ضعيفة. وصحيح أنه يحافظ على بعض الأعمال الدينية كالصلاة مثلا أو الزكاة أو الصيام، لكن في بقية أعمال الخير كسول متردد مسوف. وكذلك من الأمور التي تؤثر في الإرادة التفاؤل وعدم التشاؤم، فإن بعض الناس الذين عندهم نفسيات متشائمة ليس عندهم إرادات قوية، لأنه بمجرد ما يرى شيئا يجلب إلى نفسه التشاؤم يترك العمل، تنتهي الإرادة، تفتر تنتهي تتلاشى. فما لو أنه يذهب بعض من الذهاب يفتح الدكان فرأى رجلا أعور تشاؤم وقال هذا يوم سوء سنخسر، أقفل الدكان ورجع. وإذا خرج له رقم مقعد 13 في 13 في قال هذا رقم سوء، هذا رقم سوء، هذا شؤم أكيد سيكون في حادث، ألغى السفر ورجع. وهكذا بعض الناس يتشاؤمون، ربما لو طلت أذنه اليسرى قال هذا العمل لا بد من عدم الإقدام عليه. وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل، كان يتفاؤل ويحب التفاؤل، وقال الطيرة شرك لا يجوز التشاؤم، والتشاؤم يبطئ الهمة ويشتت القلب ويميت روح الإقدام. وعلى المسلم أن يتحامل على نفسه رغم الصعاب، هذا من الأشياء التي تقوي الإرادة، كما قال الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم. في غزوة أحد أراد المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بالمشركين، وفي المسلمين جراحة وتعب شديد من المعركة، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون مثلكم، لكن الفرق أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. وهذا فرق أساسي مهم جدا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، تحملوا تجلدوا تصبروا إن تكونوا تعلمون فهم يعلمون أيضا، لكنكم أنتم يا أيها المؤمنون ترجون من الله ما لا يرجو، وكان الله عليما حكيما. ثم على المسلم أن يتلقى الأحداث بصبر وعدم الجزع عند المصيبة أو الحزن على ما فات، وهذا ولا شك نابع من الإيمان بالقضاء والقدر. والله سبحانه قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها ونوجدها في الواقع هي مكتوبة، مكتوبة في كتاب. إن ذلك على الله يسير. فائدة الإيمان بهذا المفهوم ذكرها الله تعالى فقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وبعد هذا العرض عن في موضوع قوة الإرادة لننتقل الآن إلى الشق الثاني من موضوع هذه الليلة، وهو علو الهمة. علو الهمة أيها الإخوة شيء لا يحسنه ولا يتوفر إلا لأكابر الناس الذين جعل الله التوفيق حليفهم، وعلو الهمة التطلع إلى الأعلى وهو رضا الله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه الله. ما هي همتنا؟ ينبغي أن تكون موجهة إلى أي شيء؟ ابتغاء وجه الله، الجنة وإنا لنبتغي فوق ذلك مظهرا. هذه الهمة العالية ليست إلا لمن وفقه الله تعالى لها. وعلو الهمة مركب من عدة عناصر، منها الجد في الأمر والإباء والترفع عن الصغائر والدنايا والطموح إلى المعالي الشرعية، لأن بعض الناس يطمحون إلى وظائف، مناصب، مستويات مادية، شرف دنيوي، مدح، ثناء، فهذا ليس علوا في الهمة، هذا دنو في الهمة، لأنه صار ينظر إلى الدنيا. لماذا سميت الدنيا؟ لأنها دنية سافلة. فالذي عنده علو لا يوصف الذي يتطلع إلى منصب أو وظيفة أنه عنده علو همة، لا، هذا همه في الدنيا. وذكرنا أنه قد يكون عنده من قوة الإرادة الشخصية ما يحقق له الغرض الذي يريده، لكن ليس له عند الله من خلاق. فإن قصد بها وجه الله صارت قضية شرعية، كمن قصد أن يحصل على الشهادة لكي يوظف ذلك في طاعة الله، أو قصد التجارة أن ينفق على نفسه وأهله بالمعروف وأن يتصدق وأن يدعم القضايا الإسلامية ونحو ذلك، فهذا ممن يبتغي وجه الله. همته إرادة وجه الله، ما تاجر إلا لوجه الله، ما اكتسب إلا لوجه الله، ما درس إلا لوجه الله، فهذا عنده علو الهمة. فعلو الهمة هو الجد في الأمر والإباء والترفع عن الصغائر والدنايا والطموح إلى المعالي الشرعية، وكلما عظم الهدف وسمت النفس إليه ارتفعت الهمة ووصف صاحبها بأنه عالي الهمة، وكلما هبط الهدف ودنا نزلت الهمة وحصلت الدناء ورضي المرء بالصغائر والتوافه. علو الهمة يقتضي أمور، أمورا منها الجدية في العمل وعدم التواني والكسل. إذا دعا الداعي من الله عز وجل إلى عمل فسابقوا إليه، حي على الصلاة، علو الهمة إن كانت مطرقته رفعها ألقاها خلف ظهره ولا يطرق بها، وإنما يذهب إلى الصلاة مباشرة. إذا أراد أن يبيع فأذن المؤذن لم يدع ولم يكمل التفاوض ولا المساومة وترك ذلك للصلاة. هذا علو همة. من يوم ما يستطيع الحج يحج، هذا علو همة، لا يسوف ولا يؤخر. إذا قال الله انصروا خفافا وثقالا طاروا إليه رجالا وركبانا،